هذا الآن يفرق بين أن تفوتك الصلاة بعذر أو بغير عذر. على أي حال القضاء بشكل عام عند الشافعية أنه لا يجب القضاء فورا، لا يجب القضاء على الفور، وإنما هي واجبة في ذمتك، صليها اليوم أو بكرة، لأنه قد انتهى وقتها أصلا، قد خرج وقتها، وأنت تقضيها يوم السبت أو يوم الخميس أو يوم الجمعة أو في أي يوم، قضاء، كله قضاء، فما يجب الفور. أيوة، ولا الترتيب. أيوة، لكن قالوا إذا خرجت بغير عذر فيجب الفور والترتيب تغليظا عليه. أيوة، بغير عذر وجب الفور والصوم كالصلاة. أيوة، يجب. ويحرم تراخيه لرمضان القادم. أيوة، يحرم تراخيه ينتظر لأن يأتي رمضان الثاني. هذا شخص بعذر ولا غير عذر؟ لا لا، إذا كان بغير عذر. غير عذر يحرم تراخيه. أيه. أما إذا كان بعذر هو عليه قضاء أصلا، متى ما صام عليه قضاء، أي قضاء سواء صلاة أو صوم. لكن صوم بعذر شيء يمكن تراخيه لرمضان؟ إيش المانع؟ إذا كان بعذر خلاص، إذا خرج وقته صار عليك في ذمتك، متى ما أديته عليك. سنة هذه للسنة الثانية. ويندب ترتيب الفوائد وتقديمه على الحاضر. يندب شوف الترتيب بعد ذلك. يندب الترتيب، يعني تصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء كذا يندب. ايوه، هذا في القضاء. ايوه، تقديم على الحاضر الا ان يخشى الفوات الحاضره فيجي تقديمها. صح، انت نمت الساعه 10 ولا 11 الصبح، ما صحيت الا الساعه 3 5 دخلت تتوضا اذن العصر، خلاص صلي الظهر ثم صلي العصر، ترتيب ماش معنى. لكن صحوت الساعة 5 6 لو دخلت لو رحت تصلي الظهر تفوت العشاء يكون عليك فائدتين. لا، أدي العصر ويكون فائدة أوديها في أي وقت. نعم، هذا كله ندب، يعني مش واجب، ندب أنك يعني ترتب وتبدأ بالفائدة ثم ما بعدها، ليس بواجب، يعني هذا الندب فقط. يعني إذا كانت بتفوت الثانية فلا يندب لك الترتيب، بل يجب عليك ان تصلي الاولى. نعم، ثانيه. وان شرع في فائده ظان من زياده الوقت فبان ضيقه وجب قطعه وفعل الحاضر. ومن عليه فائده فوجد جماعه الحاضره قائمه ندب تقديمها، تقديم الفائده منفردا ثم الحاضر. دخلت وهم يصلوا العشاء وانت لك المغرب، صلي المغرب عادي ثم تبدا يندب. ممكن تدخل معاهم؟ لا، ما فيش معنى. تدخل معاهم بالعشاء ثم تصلي بعد المغرب، او تدخل معاهم بالمغرب، فاذا جلس السيد الثالث تنتظر في السجود او تفارقه. لما تنتظره من الصلاه. ومن نسي صلاه اكثر من 5 ولم يعرف عينها لزمه 5 فينوي بكل واحد فائز. ايوه، واحد من 5 يعيد صلاة ما يعرف. وعليه صلاة، بس ما يدري هل هي الصبح او الظهر او العصر او المغرب او العشاء، ما يدري. فينوي يصلي الصبح ركعتين فائدة، ويصلي الظهر يصلي الخمس. باب الاذان والاقامة. الاذان والاقامة سنة ثانية قبل الصلاة. الصلاة لها سنن قبل الصلاة، ولها سنن بعد الصلاة، ولها سنن في الصلاة. الصلاة هذه سننها قبل الصلاة، الأذان والإقامة. أيوة، وقيل هما فرض. و أنا أمشي، سريع، الله أقرأ. هما سنتان في المكتوبات حتى لمنفرد وجماعة ثانية بحيث يظهر الشعار. حتى لو كان منفرد يسن له أن يؤذن ويقيم. حتى لو كان لفائتة يسن له أن يؤذن ويقيم. من كان في الجديد أنه لا يؤذن للفائتة وإنما يقيم. الراجح أنه يؤذن ويقيم للفائتة. أيوه، الراجح القريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم فاتت صلاة الفجر فأمر بذلك أن يؤذن وأقام. نعم. والأذان شرع لدخول الوقت للإعلام بدخول الوقت، وشرع أيضا المكان الذي ينادى بها المكان الذي يصلى فيها حتى يأتي الناس يصلون في المكان هذا. والصلاة أيضا للصلاة، السنة هي للصلاة، السنة هي للصلاة وليس فقط للإعلام بدخول الوقت. بعضهم يقول لا، الإعلام دخول الوقت، إذا دخل الوقت قد فازت الوقت خلاص ليش يصلي؟ نعم صواب أنه يصلى يعني يؤذن الجماعة والمنفرد والأداء والقضاء. نعم والأذان أفضل من الإقامة، خلاف بعضهم يقول أن الإقامة هاي صح الأذان أفضل من الإقامة، لكن الأذان والإمامة أقصد هنا الإمامة الآن، بعضهم يرى أن الإمامة أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم مع الإمامة وكذا الخلفاء. بعضهم يقول لا الإمامة أفضل، الإمامة الأذان أفضل، الأذان أفضل لأن أحاديثه أكثر وأطول إعناقا. نعم وهناك الأئمة الأئمة ضمناء أو ضامنون والمؤذن مؤتمن، فاغفر اللهم للمؤذنين وإن شاء الله مرشد الأئمة وفي المؤذنين دعا لهم بالمغفرة. نعم وقيل عكسه ضعيف فإن أذن المنفرد في مسجد صليت فيه جماعة لم يرفع صوته وإلا رفع. أيوة يعني الآن تريد أن تصلي هنا، قد أذن، أذن المغرب صلينا، أنت دخلت الله أكبر، أيها قد أذن بنفس المكان أذن لك وحدك أترفع صوتك، أما إذا كان ما أحد أذن ممكن. في فرق بين فرق بين أذان الإقامة ولا عادي أذن وقيم، أذن وقيم ما فيش مانع، لكن إذا أحببت أن تصلي ركعتين ما فيش مانع. نعم وكذا الجماعة السلامة أيوة الثانية. أيوة يقيم لها. أيوة. أشكال أشكال اقرأ. بين أذن المنفرد في مسجد صليت فيه جماعة يرفع صوته وإلا رفع وكذا الجماعة الثانية لا يرفعون صوتهم ويسنون. أيوة وكذا الجماعة الثانية أيضا إذا أرادوا أن يصلوا لا يرفعون صوتهم، هذا المنفرد الأول، والثاني وإن صلوا جماعة أيضا لا يرفعون صوتهم لأنه قد أذن أصلا ما في داعي للصياح. وحتى الأذان ما فيش مانع، حتى الأذان يسن لهم أن يؤذن. نعم قد يعني السنة أيضا أن تؤذن. نعم ما فيش مانع. ولا يؤذن بفائدة في الجديد ويؤذن لها في القديم الأفضل وهو الراجح. ومن بين فائدته الصلوات لم يؤذن لما بعد الأولى في الأولى الصلاة ما فيش مانع، إذا فاتت الصلوات فالجديد أنه يؤذن فقط، أنه يقيم فقط لكل صلاة، والجديد والقديم وهو الراجح أنه يؤذن للأولى ثم يقبل الباقي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في الجمع في مزدلفة وفي عرفة فأذن للأولى فقط وقبل الثانية. نعم يعني هنا أخذ القديم شيء؟ لا أخذ القديم. نعم يقيم في واحد. والفاظ الأذان والإقامة معروفة ويجب ترتيبها. أيوة يجب ترتيبها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما يبدأ الشيطان أشهد أن لا إله إلا الله ويقول لا الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة. ما لا ترتب الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. نعم أذان معروف أذان المكي. نعم هناك أذان المدني، اختلف أذان المكي عن أذان المدني وعن أذان البصريين، فأذان المدنيين قالوا تثنية التكبير فقط، لكن أذان المكين تربيع التكبير اللي هو الأذن أذن معروف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والترجيع أيضا في أصحاب المكين الترجيع وهو أن يقول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله سرا، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سرا أيضا، ثم يرفع بعد ذلك ويجهر بها. نعم فإن سكت أو تكلم في أثنائه طويلا بطل أذانه كأنه أعرض يعني، أما إذا كان سكت قليل ما فيش مانع، أما إذا كان أعرض أو سكت طويلا هذا خلاص يستأنف. نعم يستأنف. وإن قصر فلا. نعم وأقل ما يجب أن يسمع نفسه إن أذن وأقام لنفسه. أيوة الله أكبر الله أكبر. نعم فإن أذن وأقام لجماعة وجب إسماع واحد جميعهما. أيوة إذا قاموا لنا. ولا يصح الأذان قبل الوقت إلا الصبح فإنه يجوز أن يؤذن. صبح الجمعة يجوز لأن يحضر الناس، يقوم النائم ويعود القائم. الجمعة لا الصبح كل يوم، كل يوم، والجمعة هي قبل صلاة الجمعة يؤذن أذان. نعم يؤذن لها بعد نصف الليل، من بعد الصلاة أي وقت. ويندب الطهارة والقيام، يندب ولا يجب، يعني لو كان إنسان محدث على أصغر أو حلف أكبر أو ما عادي، أو جنب حتى يسوس يصح أن يؤذن، ما لا يشترط الطهارة للأذان. ها؟ واستقبال القبلة يندب استقبال القبلة، يمكن يدور. والالتفات الحي على الاتين، الحي على الاتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الصلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح. يمكن حتى يدور لكن ما يسمعون يدور. يمينا وفي الثانية شمالا. أيوة. وقصد الشخص الأولى يعني في الحياة أو في الأولى الصلاة والثالثة الصلاة، في الأولى الفلاح في الثاني الفلاح، ثم الأمر فيروي عنقه ولا يحول صدره وقدميه، صدره يكون متجه القبلة. ويقرأ للمهدي وكراهة الجنب وشد. أيوة. وفي الإقامة أغلب، أغلب يعني احتمال عدد يؤذن وهو جنب فجعلاته يغتسل ويرجع سريع، لكن يقيم الصلاة ويرجع سريع يكون يسد كراه. نعم. وأن يؤذن على موضع عال وبقرب المسجد حتى يسمعه الناس، الآن حتى من تحت لأنه ميكروفونه. ويجعل في معصيه ويرسل الأذان من أجل القرار، يرسل الأذان من أجل القرار. أيوة. ويشترط كون المؤذن مسلما عاقلا مميزا. أيوة. كون مسلما من شاف لا يصح أذانه، عاقل مجنون لا يصح أذانه، مميز أما الصبي لا يصح أذانه، ذكرا المرأة لا يصح أذانها إذا كانت للرجال يعني. جينا احد يؤذن لنا هنا ما يصلح هذا الكلام. ايوه. ووجد كونه حرا عدلا، ذكر ان اذان للرجال، اما اذا كانت تؤذن للنساء ما فيش مانع، لكن امراه تؤذن للنساء ما فيش مانع. نعم. ووجد كونه حرا عدلا، يندب ان يكون حر، اما يعني عدل يندب لا يجوز، عدل اما انسان فاسق ما يصلح هذا، حسر الصوت. اما واحد يعني صوت يفجع الناس هو ما حد يحضر، لكن ما بالك ما حصلش الا هذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يوزعه فانه اندى منك صوت من اقارب المؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم. اقارب بلال وابن ابي محذوره وعندهم الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذنوا حد، لانه جعل الاذان فيهم يعني كانها فيها شيء يعني، فيستحب ان يكون من نفس الاسره. ويكره للاعمى الا ان يكون معه بصير، يكره للاعمى لانه ما يدري متى يدخل الوقت ومتى يخرج متى، الا ان يكون معه بصير يبين. ايوه. ويندب لسامعه ولو جنبا وحائضا او في قراءه ان يقول مثل قولي عقب كل كلمه في الحياتين. ايوه. لا حول ولا قوه الا بالله. الشيخ ان يردد يعني أن يردد، يستحب أن يردد بعد الأذان. بعد الأذان. مثال أذان هو يعيد. ماشي معنى. وفي الحيانتين لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة خير من النوم. صدقت وبررت. إيش ما تقول صلاة خير من النوم؟ إذا قال صلاة خير من النوم قل صدقت وبررت، نعم. ما في صلاة خير من النوم، تعيد النوم. ماشي معنى نقول عادي. وفي كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها الله. ما فيش فيها دليل، هذه ما فيها شيء، ليس فيها شيء. فإن كان مجامعا أو على الخلاء أو مصليا أجاب بعد فراغه. ويندب للمؤذن والسامع بعد فراغه بعد فراغه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده. باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة. أيوه هذا شرط صحة الصلاة، طهارة الثوب والبدن والمكان شرط صحة الصلاة. نعم تعال جديد شرط صحة، القديم شرط مع الذكر والقدرة. نعم لا يصح إذا صليت أنت وعرفت بعد 20 سنة أنك صليت في ثوبك في نجاسة أو في بدنك نجاسة أو في مكانك نجاسة في مكان، وعلمت بعد 20 سنة فإنك تقضي هذه الصلاة على الجبل، لا تصح أبدا. وعلى القديم يصح خلاص مع الذكر، لا تصح مع الذكر، أما مع أنت ناسي أو ما تعرف أو ما جهل ما خلاص تصح. أيوة صح. استدل القديم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع في فوق ظهره ثلاث جزور وهو يصلي في مكة والأقدار وكذا، وأنه صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفي نعله قدرا فجاء جبريل صح صلاته الأولى، فقال صح مع القدرة والذكر. أيوة لمن هذا المكان كله ما أدري هل من أخوكم مسجلات هذه تضعوها عندي أو ما أدري، المكان كله يمسكني أحيانا ما اعتقد ان مسجلات كلمة تلفونية. شوف القديم يعني اذا كبر ثم علم ان في نجاسة يكمل صلاة؟ يشيلها ويكمل صلاة مع القدرة والذكر. ايوه اما اذا ذكر لا يكمل، يخرج من الصلاة ويشيل ما عليه من النجاسة ثم يعود. واذا انتهى من الصلاة ثم ذكر انه كان عليه خلاص مع القديم وايش الراجح؟ الجديد معتمد الراجح الجديد. وطهارة البدن والملبوس والملبوس وإن لم يتحرك بتحركتهما يمسها موضع الصلاة شرط صحة الصلاة. واضح. الملبوس هذا الملبوس الملبوس الملبوس هذا وإن لم يتحرك بحركتك، يعني لو كان معك مثلا ثوب أو رداء طويل تفرشها كذا بالأرض وتأتي لها فوقها ولا يتحرك بحركتك، قال هذا أيضا لا يجوز الصلاة عليه حتى ولو يتحرك بحركتك. يتحرك أشد يعني؟ أي لا لو يتحرك يقول حتى لو أنك ماسك حبل وفيه نجاسة بكلب أو شيء أو ذا خلاص تحرك خلاص هذا صلت الصلاة. نعم وإذا لم يتحرك حتى ولو يتحرك إذا كان مربط بكلب، اما ان كان بحيوان وكذا قالوا ما ينفعش. نعم بعد احترجوا ودعوا عليها كذا وخلاص صلي. نعم وما يمسها ايش يمسها؟ ايوه يمس الصلاه يعني، لكن اذا كانت هنا مثلا النجاسه وانت تسجد بعيد وما تحاكي فقط ما يتاثر، اما اذا مسست بركبك او بثوبك او بيدك او بهذا فلا لا يصح. والصلاه شرط يصح ولو قضى طرف الحبل او ربطه معه طرف. ايوه ايوه ولو قبض طرف حبل او ربطه معه وطرفه الاخر متصل بنجس لم تصح صلاته لانه مربط بكلب مثلا لا تصح صلاته. نعم الا اذا كانت طرحت احدى الجزء وجاس عليها ما فيش مانع. نعم ما يكون حامل من النجاسه. شيخ حتى ما حمل لكن نجاسه بس ما حملها شيء. لا هو لا تحمل النجاسة ولا تحمل لا هذه بعيدة النجاسة ليست معه. أوكي. هذا النجاسة هناك وهو الحبل بس عند رجله. ولو تنجس بعض بساط فصلى على موضع طاهر منه وتحرك الباقي بحركته أو على السرير أو على سرير قوائمه على نجس ويتحرك بحركته صح الصلاة. ولو صلى ايش ولو تنجس بعض بساط هذا البساط تنجس هناك كنت صليت هنا عادي ايش يؤثر فيه؟ حتى لو تحرك بحركتك انت ما مسسته هو ولا مشيت فيه ولا حملته ولا شيء. وعلى سرير قوامه وعلى نجس ايوه وتحرك بحركتي ايوه صحة صلاته صحيح. والنجاسة غير الدم ان لم يدركها الطرف يعفى عنها. ما لا يدركها الطرف اختلف فيها الرافع يرى انها نجس وإلا بدرك الطرف ينقل عن المذهب أنها نجسة يقول الأظهر أنها نجسة وهناك قول ضعيف للإمام الشافعي وأنه يعفى عنها والنووي يقول أنها معفو عنها وهو الأظهر أنها معفو عنها والصواب أن هذا اختيار الإمام الغزالي لأنه قال الأقرب أنه معصوم، وإلا فالشافعي نصا تقوم على أنها نجسة سواء يدركها الطرف أو لا يدركها الطرف. نعم. وإن أدركها لم يعف عنها إلا عن دم براغيث وقمل وغيرهما مما لا نفس له سائلة فيرفع عنه. هذا يرفع عنه، يرفع عنه براغيث، عرفت براغيث القمل والكذا وال... براغيث القمل، ما تعرف القمل يجب يقبس هذا كل شيء. أيوه. يرفع عن القليل وكثير وينتشر، وينتشر بعرق، ينتشر بعرق. هذا قبله، لقد قبله جاء الدم شوية قد يعفى عنه، وإن جاء العرق بعده ينتشر ما يأثر قبله. وأما الدم والقيح فإن كان من أجنبي عفي عن يثيره. أجنبي جاء جنب الرجال وهو فيه دم، الدم فيه لأنه فيه ليس بأجنبي، فيعفى عن قليل يعفى عن كثير ما شمانع، لكن أنت إذا مسسته إن كان قليل يعفى عنه، أما إن كان كثير فلا يعفى عنه. نعم. إن كان من المصلي عفي عن قليل وكثير. أيوة، لأن عمر قالوا صلى وجرحه يتعب دما. أيوة. سواء خرج من بثرة، بثرة كان فيه حبها غير تبعت فقتلها خرج الدم، أو أنه خرج من غير بثرة. نعم. عثرها أو من دما، البثرة هي قريب من الدمل، الدمل هذا الحبة نفسها، الدماميل أكبر شوية. أيوة، الدماميل هذه وحب حب الشباب، يسمى حب الشباب. أيوة. أو قرح، يعني أثر جرح، أو قرح أو فصد أو هجامة أو غيره. ماشي تمشي. أيوة امشي. وأما ما إيش قال؟ سواء خرج من قال يعفى عن قليل وكثير، كل هذه الأشياء من الدماميل والقرح والفصول كذا كلها يعفى عنها. يصلي ويحجمون؟ لا لا، ضرب الحجابة ثم قام يصلي. وأما ماء القروح الدم فقط، هذا الذي هو من المصلي، أما إذا كان مش من المصلي يقول أنه نجس. ها. وأما ماء القروح والنفطات. النفطات؟ النفطات، النفطات هذه اللي هي أو النفاطة، أيوة الحروق اللي لما تجي لك جمرة هنا تمر هكذا وتنفط هكذا. أيوة. وأما ماء القروح والنفاطات، أيوة النفاطات والنفاطات ممنوع، ما تنفط من الجسم من أثر الجمر والكذا. أيوة. إن كان له رائحة كريهة فهو نجس، وإلا فلا، ليس بنجس، تنفط عادي مي، لكن قد تنفط اذا كان الماء الرائحه الكريهه هو نوع من القيح والكذا، فقال انه نجس يعتبر. نعم. والا فلا، والا ليس له رائحه لانه طاهر يعتبر. ولو صلى بنجاسه جلها او جهلها، ولو صلى بنجاسه جهلها او نسيها ثم راها بعد صلاته اعادها، ولو بعد سنه على جديد، اما القديم لا. حبيبي يقول شرط وقدره والذكر فقط لسنة الله. أين أكل فيك الوحيد؟